بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم مع سماحه المفتي. باسمكم جميعا مشاهدينا ارحب بسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ، مفتي عام المملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء ورئيس اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء. اهلا بكم سماحه الشيخ. حياكم الله. معنا المتصل الاول الاخ عائض من السعوديه. الاخ عائض تفضل. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله. شيخ صهرت عندي ان شاء الله. تفضل. انا بيني وبين تاجر غير سعودي عقد على تجاره معينه، هيا اعطيه اثنين حجمي على مجاورة عدة نشاطات، وانا لي مشبع على كل نشاط، والنشاط الله الحمد مو ضايع، بس انا ما لي شريك مغير بالاسم ولي مشبع عليه. يعني هم بطلب منك اسم. انا بالاسم بس ولي مشبع على الاوزان كلها. كم؟ لك نسبة على الاسم فقط. نعم. والله يا اخواني، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن الأنظمة التجارية التي تنظمها الدولة يعني يتأكد في حقنا أن نسير عليها لئلا نخالفها، فإن فيها مصلحة للجميع في الحاضر والمستقبل. كون بعض إخواننا السعوديين هداهم الله يعيرون أسماءهم لأشخاص آخرين، انما للاخر المجاوره والعمل والاخذ والعطاء، ولهذا المواطن مجرد الاسم فقط دون ان يكون له حلم بحقيقه ما يباع وما يشترى. وقد يكون يعلم شيئا ان هذا مباح، لكن الاخر قد يستغل اسمه في امور هو لا يرضى بها، لانه لا علم له الا فقط اسمه، فالاسم موجود، واما المزاولة والأعمال لغيره هذه إخواني خطأ وقصور في حقنا وإخلاد بالكسل والخمول وإعطاء فرصة لمن يجد ويستمد، وهذا يا إخواني غير لائق. كوني استغل باسمي في مصالح لآخرين، أنا ما أقول بهذا مواطن حقا، وإنما أقول رأسا لأمتي، لأن العمل والنشاط والمزاولة على اختلافي ليست بيدي، انما لي الاسم ولي نسبة ضئيلة جدا، حتى بعد ربما يطاع الف ريال استغلال باسمي وهو لا يدري عن كل شيء، ويوقع باسمي ويوقع عنه. فهذه امور خطيرة عندما ينظر الانسان الى عواقبها في مستقبل مآلاتنا، يرى انها خطأ، يرى انها خطأ وانها تصرف مخالف الأنظمة، فلا أنصح مسلما بهذا. نعم. أحسن الله إليك سماحة الشيخ. معنا الشيخ من بريطانيا الأنترنت تقول السائلة أنها تدرس مادة الفلسفة وهي مادة إجبارية عند هناك. المعلم هناك أخبرهم إذا كان الله هو واحد وأنه قادم على كل شيء، لماذا لا يخلق يعني شيء أقدر منه وأعظم منه؟ تقول هذا السؤال محيرنا، فكيف نرد على هذا الاسلام؟ تعالى الله تتقدس وتنزه عما يقوله الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. لا شك ان علم الفلسفه الذي هو الفلسفه النحضه البعيده عن الكتاب والسنه، فالمناهج الفلسفيه البعيده عن الكتاب والسنه كلها مبنيه على عقليات ونظريات مخالفه للشرع بلا اشكال. والمتعمقون فيها البعيدون عن الكتاب والسنه لا بد ان يقعوا في اخطاء، كما وقع في بعض فلاسفه الاسلام الذين ابتعدوا عن الشريعه واغتدعوا بهذه الفلسفه وبما تحمله في طيات يمين البلاء، اما عن جهل بكثير منها او العياذ بالله عن زيغ في القلب واعتناق لهذه المذاهب الباطله. وعلى المسلم والمسلمه عندما يسمع جنس هذه الامور ان يعرضوا عنها وان لا يصغوا اليها وان يخاطروا الذي تكلم بها بان يقولوا له الله يقول هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يؤمن بالله ربا وخالقا ورازقا لانه رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه لا شريك له في ملكه كما لا شريك له في عبوديته فهذه المساله من حيث دلت على ان تلقي العلم في الجامعات غير اسلاميه لا ينبغي لكل احد وانما لمن عنده الحصانه الايمانيه حصانه العلميه يستطيع ان يقبل توفيق من الله ان يتابع الباطل والا يروج هذا الباطل عليه والا ينخدع بهذه الاساليب الزاجره حينما يقول ان الله قادر على كل شيء فلماذا نخلق من تعالى الله علوا كبيرا كل هذا يا اخواني من الضلال كل هذا من الضلال فالعلم اذا تلقي عن غير اهله فاذا تلقي على غير علماء الاسلام لا بد ان يتاثر الانسان الا ان يكون حدا رصيدا من العلم النافع ورصيد ايماني قوي يدعو بهذه الشبهه الضاله ويكفي به عوارها والا فلا يكفر امر خطير لان اعداء الاسلام يحاولون فك عدو المسلمين وتشكيكهم بعقيدتهم تشكيكهم بايمانهم بربهم نسال الله لنا ولكم الثبات على الحق ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ويوصيك ايتها المراه المسلمه أنت مسلم بالإيمان عند التقليد وأن تقرري عن كل ما يقوله وأن تعلمي أن هذه التشكيكات يراددها تشكيك في دينك فلا تصغي إلي يلزم الإيمان بالله ربا ومليكا وخالقا وأنه لا مثل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ايضا اللي يبدو ان القران شفد على يعني مثل هذه الشبهات لو كانت فيهما الهه الا الله لو كان فيهما الهه الا الله لا فسد لك فيستعينوا بما قال ولا على بعضهم على بعض فالحمد لله امر العقيده واضح المسلم بالله وبربوبيته وألوهيته واسمائه وصفاته ايمانا كاملا لا يحقه شك ولا يخدعه شبهه بل يمسكه بدينه الحق لماذا كثير من ابناء الكلام لما انتهى بهم في الحيره تمنى بعضهم ان يموت على دين العجائب الذين هم على فطرتهم الاولى قبل ان يتغيروا فان كثيرا من ابناء الفلسفه لما تعلقوا بالفلسفه يصيبوا بالحيره بالحيره في امورهم وارتبت احوالهم واعصابهم البلاء فقد عبر الرازي وغيره عن هذا المنهج الذي وقعوا فيه لانهم اضطربوا وحاروا واصابهم الحيره من علوم عقليه نظريه تقارب امورا عقليه شرعيه ثابته فهذه شبه ضاله لا يقوى عليها الا بعلم ودين وتقوى نسال الله العقد لنا ولكم والثبات على الحق ولهذا امر التوحيد وتدريس التوحيد وتعليم التوحيد امر ضروري لان الامه اذا لم يكن لديها تدريس لهذه العقيده بجميع انواعها ورد شبه المشبهين فان شبه الاوائل من الجهميه والمعتزله والبلاسبه هم من الشبه وان مات احدها هي باقيه من كتبه ومن مؤلفاته فلا بد للمسلمين من ان يحصنوا شبابهم بمحصولات الايمانيه والعلم النافع الذي يردون به الباطل ويزيدون به الشبه ولهذا للشيخ محمد رحمه الله في كشف الشبهات كلمه قال فيها يرد على من قال ان التوحيد فمن واحد قال هذا من اكبر الشهر واعظم فائد الشيطان حينما جهدوا بالتوحيد بعض التوحيد وقال التوحيد امر انت علمنا فلماذا ندرسه ولماذا نكرر النظر فيه ولماذا نعيد ونبدئ فيه نقول الشيخ هذا من اعظم الجهل ومفائد الشيطان اي ان يعجل التوحيد ويقال فيما ينتهى دوره سلم الى هذا الشر كيف تسرب كيف تقي عند هذا المعلم الامجاني نفع الله بكم. مع انتصار من الجزائر الاخ عمر تفضل. نعم تفضل. الاخ عمر من الجزائر تفضل. نعم. نعم ده كان الاخ عمر معنا على الهواء. الاخ محمد من السعودية واحد. تفضل يا اخ محمد. تفضل. لي سؤال يقول الشيخ لاحظ. تفضل. يحبك بالله. احبك الله. الله يحفظك. انا عندي 20 مليون من شخص. نعم. بمقدار 100,000 ريال. طيب. هذه المزرعة مجاورة لشخص آخر لديه مزرعة أخرى. طيب. يريد أن يشتريها من الشخص الذي اشتريت منه. نعم. بمبلغ قليل حوالي 50,000 ريال. نعم. وطبعا هذا الرجل الذي اشتريت منه المزرعة وقتي رحمة الله عليه. نعم. طبعا هذا راح اشتكى على المحكمة ويقول أنه يحق الشفعة في هذه المزرعة الذي اشتريتها بنفسي. كما يحق الشرع اذا الله خير هذا العمل. يعني المزرعة الثانية اللي اشتريتها هي ظل الاولى او ظل المنظر. لا ظلها ظل المزرعة الشرع عليها حق شرعي. لكن هذه المزرعة اللي اشتريتها بعقد بجرامة الشروط. لكن بينها وبين الاولى بواسطة طول. نعم فواصل. نعم فاصل حكم للعقود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي طبع بالشبعة في كل ما لمقسم فإذا وقعت الحدود وصدفت الطرق فلا شبعة. هذه قضية في المحكمة لابد من الرجوع إلى القضاء للنظر في هذا كله. ونجد طريقا منك إن شاء الله. نفع الله بكم شيخنا. أيضا من بريطانيا الأخ يسأل عن حكم الأضرحة في الإسلام. الأضرحة في الإسلام الإسلام موقف نظرها موقف الاحتجاج. فالإسلام جاء لتحريم إماتة القبور ثم يأجرس عليها ووطئها وجاء للنهي عن دمائها وتعظيمها. الإسلام لم يشرع لنا إماتة القبور بل نهى عن الجلوس على القبر والاتكاء على القبر ونهانا أن نرفع بنيان القبر او ان نجعله علما ونشهد ان نطوف به ونصلي حوله وندعو حوله ونذبح حوله ونحو ذلك. كل هذا من المتاع الشرعيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر حوادث حياته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال الصحابي حذروا ما سمعوا ولولا ذلك لولي لقبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. وقال اني من شرار خلق المنزل خلق من تدركهم الساعه وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد. مع الاخت محمد من السعوديه. نعم. اذا كنت عندي سؤال عن جبل العين. أنا اولا سلمتم مساء الاولاد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم بارك. بارك الله لكم. لان على الاسلام تحيه فيما بينهم السلام. المهم يا اختي القطره في العين ان شاء الله لا تؤثر. ايضا معنا متصلة اخرى من السعودية الاخت لميا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يصح ان اسمك ويصح قصة. قصة العين. ما يصح لك الحمد لله انت الامر. اذا كان معك. نفع الله بكم شكرا. ابو عزان من السعودية. ابو عزان تفضل. نعم. تفضل ابو عزان. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل يعني إذا كان ولا الله يعني فلا شيء كثر عليه شيخ. والله يا أخي ليس هذا من اللباس الذي اعتاده نساء المسلمين. هذا اللباس لباس لم يأتي نساء المسلمين. نساء المسلمين منذ نصف قرن ما كان يعرفون هذا. إنما هذه تقليد لغير المسلمين. وإلا من نظرت إلى المسلم إلى نساء المسلمين في العالم الإسلامي منذ 64-65 لم تجد هذا اللبس بين نسائهم. وإنما حدث بعدما تسرب الى دعوة العالم الاسلامي التقليد لغير المسلمين. والا فالمسلمون في امساء المسلمين في عالمنا الاسلامي ما كانوا يعرفون الشيء، حتى قالوا ان في احد دول الاسلام وبعض دول الاسلام العربيه لما دخلت امراه اجنبيه يعني من احد العربيه شاهده وجهها ان الناس في ذلك اليوم اصابهم ما اصابهم وحصلوا اعمالهم وكان شيئا مصالح لهم لانهم لا كانوا يعرفون هذا من نسائهم. فالنساء المسلمات في عالم الاسلام منذ مكه واكثر ما كانت هذه النوعات الجديده معروفه بينهم، انما هذا جاء من التقليد الغربي الذي الفه بعض المسلمين فضل الله الجميع بالسواء. اللهم امين. ايضا معنا متصل اخر الاخت ام فارس. السلام عليكم. السلام عليكم. السؤال لو سمحت. تمام. السؤال هو لو تصح العقبه القضيه بخطقه دول حيث اتصل على الاعداء فاتاهم الرضا. كيف كيف؟ هل تصح العقبه بخطقه دول؟ هل انا توقع اعداء فاتاهم الرضا؟ والله يا اختي الاداء الشاكر، لكن اثبت الاداء يعني حصلت بعض الجنود. فلا بد يا اختي من المسلمة ينبغي لها أن تتقي الله وتنظر إلى ما يحفظ كرامتها ويصون حفظها ويبعد يعني عيون السوء عن النظر إليها. أستغفر الله على الجميع. نفع الله بكم. معنا أبو عبد الله من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام. ارفع صوت أبو عبد الله. حدث نفاق تم النفاق ايش فيها حبيبنا؟ النفاق ايش؟ ارفع الصوت ارفع الصوت. هل اخطر لما النفاق؟ هل اخطر يوم؟ هل اخطر يوم؟ هل اخطر يوم؟ هل اخطر يوم؟ لا نسمع السؤال يا عبد الله، لا نستمع يا عبد. طيب عبد الله ايضا معنا ابو زيد من الجزائر يسال عن طريق الانترنت، يقول ان امامهم في المسجد ساحر، هل يجوز الصلاه خلفه؟ اذا ثبت ان هذا الامام يتعاطى السحر ويستعمل السحر فانه لا يكون اماما، لان هذا والعياذ بالله على طريق ضلال ويخشى عليه من ان يكون فعلا عادي. اللهم امين. ايضا احد الذين ارسلوا لنا يقول هل بخاخ الرب وليس بخاخ الجهاز والحمام هذا هل هو يفطر ام لا؟ لا يفطر ان شاء الله. جميل. من صلاه المخرج؟ عبد المنعم من ليبيا. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. السؤال الأول يا حبيبي الشيخ. نعم. أنت كنا يجي جوزوك. يا عبد الله اقصر على التلفزيون شوي وكلمنا من التلفزيون. حاضر. أقصر معك. أي نعم معك حاضر. أنا أقول لك يا شيخ يعني ما هو الشرع في شخص يعني يتحدث مع زوجته إلى هذا المطار من واسع اللعنة وغير ذلك ونزل منه شيء، مع العلم أن السائل الذي نزل في هذا المطار ليس الذي يخرج الزكاة معه عشان مثلا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يعني في كتابة الفقه هل نستطيع أن نأخذ الزكاة يعني نقدا على كلمة السلام عليكم يا أخي الله. أما سؤالك الأول فهو أخي السوم أمانة بين العبد وبين ربه ويجب أن يحافظ عليه، أن يحافظ عليه من المفسدات ومن كل وسيلة يمكن أن تفضي إلى إفساده. فإذا كانت المداعبة المرأة أو التحدث معها بالأحاديث الخاصة التي ربما تكون أشد من المباشرة تأثيرا وإيقاعا فإن هذا خطأ من الصائم. والله يقول هذا الكرسي يدع طعامه يدع شهوته وطعامه لأجله. إذا أنزل مات من رية وجد أن يعيد صوم ذلك اليوم. ولهذا تقول عز وجل عنهما لما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وصائم ويباكر وصائم قد وأيكم كان أملك لربه، أي أيكم يستطيع السيطرة على شهوته ويستطيع التغلب على نزعات الشهوة. فينبغي أن يطلع على اليوم، فينبغي للصائم ان يترفع بصيامي عن الامور. اما صدقه الفطر فان السنه ان يخرج طعام البلد كما قال ابو سعيد كنا نخرجها زمن رسول الله ساعة من طعام، وكان طعام يومئذ البر الشعير الدقيق والشعر الشعر الشعر طعاما الاقط والزبيب والتمر والشعير. فلنا بالاولى ان نخرج ساعة من الارز ساعة من الحب ان استطعنا، لان القيمة فاذا وجدنا فقيرا يقبل السبع يقبل الطعام فانا لا ينبغي لنا ان نخرج القيمة، لان اخراج القيمة ليس له اصل بالشريعة. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم نخرج الطعام، وفي عهد الخلفاء وقد كبر المال بايديهم لم يعبروا الى القيمة، فاتباع اولئك هو الاولى المتعين. نهى الله بكم. معنا ابو ابراهيم. ابراهيم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ويقولون الزكاة للأحياء، أما الميت فإن كان عاجزا عن الوفاء فلعل الله أن يعوض الغريب خلوة، وإن كان متناهلا وباطلا فقل همه، إن سوعد بسبب عن قضاء دينه بصدقات عامة فلا فعل، وأما أن تصرف في قضاء الديون فإني ما أنصح بها. نفع الله بكم. معنا الأخ وليد من ليبيا. تفضل يا خليل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم نفع الله بكم. لا توبة الى الله والاستغفار ونجد وان لا تعود من جديد. شكرا يا وليد. معنا الاخ سعد من الرياض. السلام عليكم. شكرا يا شيخ. المرأة اذا ما حدث على زوجها هل يلحق الزوج في الفيلم؟ لا الاحداث هي المخاطبة به. يعني ما يلحق الزوج في الفيلم؟ نعم. والامر تعلق بهي العازمه الى عدم تحدث زوجها. ولم يجد الزوج يعلم ان يتحدى ولم ينصحها ولم يحذرها ان يقول، اما اذا ما علم شيء من ذلك يبقي وتركت الاحداث هي فان عاصيه لله بترك ذلك. نعم. قول الله للشيخ الثاني الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أول صالح يدعو له. نعم. لا تمن أخذ الشهيد إلى غني الأمة للولد والمال. لا شك أن الولد ألسن لأن الولد من صلبه ومن جسمه، فالولد ألسن وإن كان المؤمن أخوه بل أخوه بالإسلام الغيبة كما قال الله بحق الأتباع والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أثنى الله عليهم باستقبالهم وصادقيهم. لكن الولد الذي رباه الأب وغذاه ورباه وجهه وأنفق عليه هو الذي يتعين بحقه أن يدعو لأبيه ويقابل شيئا من معروف أبيه. معنا الأخ أيضا جمعة من ليبيا. تفضل يا جمعة. جمعة من ليبيا. معنا على الخط. طيب جمعة. طيب معنا ايضا الاخ واصل من السعوديه. تفضل يا جابر. السلام عليكم. كيف حالك سماحه الشيخ؟ بخير واهله. اتاكم بخير. احمد الله واثني عليه واهله. عندي سؤال الله يحفظك. ما هو سؤالك؟ ربنا محفظ ان الله داخل عده الهلال. اي. وكذلك الخاله في عده الهلال. اي. وخاله عند في زوجها هذا على وجهها حافظ. وابن العام في زوجها مريضة عندها دار التسير. والرابط أحدهم الله حبيبا في تزور الحظ. هم يقولون المحادة لا تخرج إلا لحاجة متعلقة بها. وأما حاجة متعلقة بغير هذا فلا تزور المريض. إلا ما تخرج فقط لو كان شيء تعلق بأداة أحد الطاقمين. وأما أمر متعلق بغير هذا. الله يحفظك. الله يحفظك. معنا الاخ صباح او الاخ صباح من السعودية. الله يحفظك. الله يحفظك. لا. الاخ صباح او الاخ صباح من السعودية. اقصد على التلفزيون يا صباح. اقصد على التلفزيون. لا. وعليكم السلام. لا التلفزيون يا صباح. نعم. تفضل يا اخ. تفضل. اذا سمحت يا اخ حضرتك انا صحيح. اي. نزح لا هي معلقة بصلاة الإمام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب السنة ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هي شاك لحم. فإذا صلى أول واحد في البلد وأقيم العقاب وصلى صلاة العيد ابتدا وقت ذبح الاضاحي. طيب معنا ام محمد من السعوديه ايضا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ بس معاكي انا سمعت ان زكاه الجزء الاخذ حاجه الشرع الجزء. كيف؟ الزكاه الجزء ايش؟ الاخذ حاجه الجزء الشرع الجزء. انا ما مطلقه ما ينفع اطفال. ولم يعني عندي اي دخل يعني. نعم اذا تقررت شراء البيت جاز لك ان تاخذ من الزكاة ما يعينك على شراء المنزل ان لم يكن بك شيء. طيب يا شيخ اذا كان اخذت مثلا هالسلام ولا وكمان كان عليها الفور فليجوز ذلك ام لا؟ زكيها لكن لا تاخذون الا قدر الحاجة. ولا تجعلوا البيت فيه تجمعوا دروس من هنا وهنا. حدد لك هدف اذا تقرر لك نفس معين اسال الناس. واما ان تجمع الزكاه سنوات تاخذ اموال الناس تجمعون وعد تجمع الصحابه. نفع الله بكم شيخ. معنا ايضا من سوريا الاخ ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ العزيز لدي كثير من المعاملات مع كثير من المسلمين ونتيجة عدم التزامي بالعقود والعروض ولكن كثير من مختلفين في المعاملات فالله بكلمة أسأل من الله أن يغفر لي ذلك ألا وهي أني تركت الإسلام لأبعادكم. أرجو منكم بيان الحكم الشرعي لقول هذا وما يترتب عليه من ذلك وجزاك الله خير. يا أخي الاخطاء في البشر كثير ولا احد معصوم من الخطا ولا احد معصوم من الزلل لكن كل انسان يقول اترك الاسلام لاخطائكم ما يجوز هذا اسلامك لك فنستح بدينك فنستح باسلامك واخطاء المسلمين كيف يخطا بعيسى اهل الاسلام يعني عينها ممن وقع فيه. اما ان تقول هي لا اريد بالسماء هذا خطر اخي تقول الله استغفر الله تقول الله تستغفر الله وعطي الحمد. واما اخطاء البشر فهو خطر منهم وليس العيب من الاسلام. الاسلام كامل في معاملاته وفي مدن وفي مجازين وفي ما جاء به من كل خير. اما ان البشر يخطئون ويقصرون الله جل وعلا انزل كتابه لعبده ورسوله محمد وفي انف رسول الله مع وقت انزال القران والنبي وقع من الناس من توقع من زنى من شهد القران من يعني ليس عيب البشر بالحق المسلم اكثر من الزنا وغير ذلك. قولي كوني اني فتحت الاسلام. لا اقول اتوب الى الله. اتوب الى الله. راجع دين يسال الله الثبات ولا تجعل المقياس اخطاء الناس. اذا عرفت الحق فاخطاء الناس لهم ولا ينزل بالاسلام. ايضا معنا الاخ ابو محمد من الرياض. محمد تفضل. بمحمد معنا على الخط يا طيب. احدهم يسأل يا شيخ يقول هل المعاصي في نهاية رمضان تكفر؟ لما تكفر الغيبة الاصل لم يفسد لكن بعد الفطر بالرجل من بعد من العلماء رأى ان الغيبة تفسد يقول لا يبقى الوقتين يفسد لكن المعاصي سوءها في رمضان اكثر لأن الزمن زمن طاعة وزمن خير ووقت ينبغي التناب وزير الأعمال فمن خالف وعصى في رمضان فإنه يعني جمع بين خطيئتين بين المعصية في ذاتنا وبين كونها في أشهر المعرض نسأل الله أن يحرمنا وإياكم الإسلام. معنا أيضا الأخ محمد من الرياض. تفضل يا محمد. السلام عليكم. السلام. والله شفت كان خبر اللي كان امبارح عبد الله وسيم قطرات البول اللي كان بشرف مطر. وحلو كانت اعتقد عليا ان انا كنت اتاكد منها انا من الناس اللي في انا مريض من السلطه واللي بيعملوا بين البول من القطرات المدممه. نعم. مرفوع الدم. نعم. الغرض الثاني بقول لي احد البول وانا ما بروحش للطاقة بروح للطاقة وانا حدد البول عشان ما تكونش الحمام وكان لا يجوز قطرات وتسبب العظيم دورات بالله عليك يعني الصوت يعني هو مثل دماغ هذا يقول احنا نخرج منه البول بقطرات معينة اذا كان البول يقف دائما هذا يسميه العلماء مرض السلف سلف البول يقولون يتوضأ ويضع ما يمنع وصول البول الى الملابس الى البدن ويصلي على حاله ويتوضا ليقف للصلاه ولو حصل انه اثناء الصلاه حصل شيء من قطرات البول فلا يبالي بها لان هذا من الحرب والمعاصره الحرب انما يتحفظ على ملابسه بدني ان يصيب شيء ويصلي على حاله والحمد لله رب العالمين وما جعل هذه المد الدين من حرب. ايضا مع الاخت هيفاء من السعوديه. نعم تفضل يا هيفاء. السلام عليكم. السلام. الو. نعم سؤال مباشر الشيخ معك. انا اسمي بشير شراء الكلاب يجوز؟ كيف؟ شراء الكلاب. شراء ايش؟ الكلاب. نعم والله الاصل انقرا. النبي ما عندنا من شيء وقال اذا اذيت بثمن يكسر ترابا. ايضا معنا الاخت او الاخ محمد من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. يا شيخ عندي سؤال خدمه السودانيه على شو في دخول الخاص بسبب القران من الطبقات الدينيه. السؤال الثاني لو سمحت يعني الطواف ولا وقت الامام صلاه التراويح. نعم نعم. شكرا يا شيخ. اما الاول فقد صدر ذكر بهذا لانها يعني وسيله الى يعني القمار وعما يعني ما يعني كلهم بدفع اشياء وقد لا يحصل مما يريد فقصير بغيرها. اما قراءة الفاتحة فالاصل ان الفاتحة سواء بالبرير او النابلة للعلماء يرى انه لا بد من الفاتحة لان ركن في حق حلم المصلين ويأخذون بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. من العلماء من يقول الأولى أن يسمع قراءة الإمام فإنه يشتغل بقراءة لم يسمع قراءة الإمام. وعلى كل من قرأ الفاتحة ولا ينكر عليه ومن ترك اكتفى بسماع قراءة الإمام لا شيء عليه. معنا الاتصالين الاول من السعوديه والثاني من الجزائر. نحاول ناخذ اتصالين مع بعضهم. الاخ محمد من السعوديه. تفضل يا محمد. طيب عمر من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ. نعم. شيخ عبد الله. شيخ عبد الله. نعم. سؤال. أنا على الجزائر لا أقصد ذلك فقط. لا واحد عمر السؤال غير واضح. ممكن تعيد؟ أقول لك أننا في الجزائر. نعم. نقرأ المدارس المختلطة. المدارس المختلطة. نعم. لا واحد عمر. جيد. يسأل المدارس المختلطة يقول قد عمت في الزلوة في الشيك المحيطة. والله يا إخواني الذي يعتقد المسلم ان الاختلاط في مراحل التعليم بين الجنسين انه من المصائب العظيمه والبلايا التي بليت بها الامه ومن اعظم وسائل التغريب وابعاد الامه عن دينها واخلاقها وما غزي المسلمون ودمر كيانهم وسيطر الاعداء عليهم الا بواسطه افساد النساء وتغريب النساء والجنب ودمج الجنسين في مدرجات التعليم حتى ذهب الحياء وذهبت الحشمة وقلت المروءة. نسأل الله أن يهدي المسلمين ويرجع الحق. أيضا أن تفكر طول أمي هال من ألمانيا ما حكي الشرع في عدم نفس المرأة للنقاط لأرض لأنهم سيجعلها تتجه إليها الأبصار. المسلمة متميزة بشخصيتها دون سياحة وإسلامها عنوان عزها وكرامتها والله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإظهار الحجاب في تلك الديار وإعلانه مما يرفع الله به قدر المسلمة والمسلم يتمسك بدينه. فأبناؤنا وبناتنا عندما يتمسكون بدينهم واخلاقهم وقيمهم يحافظون على الصلوات يترفعون عن مجالس السوء كلما ازدادوا رفعه وكلما تركوا دينهم وسخروا باسلامهم وتهاونوا به واستخفوا به كلما جاءهم الذل الهوى. الاخت ام فواز من السعوديه. الاخت ام فواز تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. يا طويل العمر أنا سكرت كثير من خارج مصر وصلت على جبلة أحسن جدا في المصر. يعني أكثر من شهر تصلي على أكثر من كله أفعل هذا الأمر. لم تعرف إلا بعد فترة من الصلاة. على الأرض يا سلام بعد ما تصرفت تراويح المصر. عصر كله هذا كثير يعني كنت أصلي على كل الغلط. والله لا أختي إن قضيتيها كان أكبر مني لأن حقيقة المدينة لا يمكن تكبر كل فيها خطاء الكل تجسها ممكن لكن داخل المدن ومساجدنا ولله الحمد منتشرة في أحيائنا منارة المسجد يراها. فأظن يا أختي إن الجهد القبلة في الأحياء أمر قد لا يكون مسلما دائما وقد يكون الواحد منكم شيئا من التفريط. فأنا أنصحك بأن تعيدي هذا الشعر في جميع كل ليلة ويوم وضحى وأدوار وعقل ومنصب ما شاء الله إلى أن تكون. لأن الحقيقة إن اكتشاف القبلة في احيائنا ليس بالمستحيل. المساجد المتراميه تسمعون اذانها تشاهدون المناره يعني الغفل عن هذا في تفريط منكم هداكم الله لخير. ايضا معنا من الجزائر الاخ رضا. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك بخير وحالي؟ الحمد لله. ايش سؤالين يا محمد؟ الاول بينما عند الحوار ولم يكن في جميع التعليمات ما بين احد من بين الحراس. سؤال غير واضح ايضا ممكن تعيد. بينما بعض التجار لم يتعامل مع من بين العربيين. بعض التجار ايش؟ عند تتعامل مع بعض التجار. ايوه. عندما تعمل بحكم سلعه من المنزل بيقول بعض المصروف في بيت المنزل هو يتعامل مع بعض التجار لكن لا ينقص مستوى بشكل واضح. لأن هؤلاء التجار يأخذوا بعض يتعامل معهم بأي طريقة. إذا أخذت من مال الله مثل من مال الله. أي نعم. إيش الإشكال في هذا؟ الله ياخذ بعض السؤال غير يعني على خير لعل تلقى على الاخوه في كنترول ثم هم يلقون السؤال الاول والثاني حفظك الله. طيب ايضا الاخت ايضا من المانيا امها تسال تقول نحن في بلدنا نخرج زكاه الفطر نقدا وتحدد قيمتها الدوله فما حكم ذلك؟ والله ان امكن اخراجه طعاما وجدتم من يقبله طعاما او لكم في بلاد الاسلام من يخرجه عنكم طعاما الحمد لله. انت حد الامر ولا يمكن هذا ولا هذا تاخذ يقينا من حد حد الا ان امكن اخراج الطعام بمقدمانيا او لكم في بلاد المسلمين من يخرجه عنكم طعاما ولولا ان تعدى ولا فاخذتم قيمة لذلك عذري اخراجي العين المعية فارجو ان لا حرج عند الضرورة. من الجزائر ايضا عن كلمة الاخ صلاح الدين يقول هل يجوز رفع اليدين والتأمين عندما يدعو الامام في خطبة الجمعة؟ لا انما لا ترفع الايدي وانما يؤمن المسلم في نفسه بما يصوم. ايضا له سؤال اخر يقول هل تصلى ركعتي تحية المسجد قبل صلاة المغرب ام انها نافلة كما يعتقد الكثير من الناس؟ هو الرواتب معروف ان ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء ركعتين قبل الفجر. اما قبل المغرب فاذا صلى فان صلاة ليست راتبة لكنها سنة. جاء في الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس له. من الجزائر ايضا الحديث بين كل اذانين ثلاث. نعم احسن الله عليكم شيخ. من الجزائر ايضا الاحتفال المراد بين الاذان والاقامه. نعم هل يجوز الافطار قبل الاذان؟ اجيبون من هذا السؤال من الجزائر. لا يجوز الافطار الا بعد التاكد من غروب الشمس. نعم ليس المعدل الحكم تعلق بغروب الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقبل الليل منها هنا واجبر النهار منها هنا لغربت الشمس فقد افطر الصائم. والله يقول لنا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ابو زيد من الجزائر يسأل يقول عندنا في بلدنا تبيع البلدية السوق لرجل بعد ما يأخذه بالمزاج وقبل هذا الرجل يأخذ الأموال على التجار الذين يأتون الدخول إلى هذا السوق. يقول هل هذا من المقاس؟ يعني كيف السوق؟ نعم شيخ كيف السؤال؟ يقول السائل أنه البلدية تبيع هذا السوق لرجل ثم هذا الرجل يأخذ الأموال على التجار إذا استفادوا من هذا السوق ما حكم هذا الحال؟ وأنها الأسواق العامة حق للجميع لا تميز الى احد والبلديه يجب ان تغير اسواق الناس يشتريون اما ان تعطي السوق واحد يتحكم في الاخر فلا تعلم. ايضا معنا اتصال الاخ ابو محمد من السعوديه. السلام عليكم. السلام مساك الله بالخير. حياك الله يا شيخ. صلاه الوتر اصلي سبع ركعات. نعم. ولكن اصليها اربع وساعه اصليها مثل مثل فهل سمتنا تحصل الاربع وساعه؟ يا اخي الوتر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعدده فكان اجمل وتره انه 11 ركعه يسلم من كل ركعتين وتر واحده وجاء انه اوتر بسببها جميعا ما سلم الا في اخرها ما بيت الا في اخرها وسجد الخلف جميعا واوصل بتسع جلس عقب الثامنه ثم أتى بالتحية ولم يسلم وقام صلى الساعة وسلم. فإذا جئت لسبع فاخرجها استرجع. الأخ عمر من الجزائر الذي سفر قبل قليل سؤاله الأول الشيخ يقول أنه يتعامل في محل تجاري يتعامل مع العمال ويعني يشتغل معهم بدون علم صاحب المال ما حكم هذا الفعل؟ وأيضا ترتب على هذا المال أنه اشترى بيت ما حكم هذا الفعل؟ والله إذا كان يشتغل مع عمال من غير علم صاحب العمل ربما أخذ وقتا من العمال واقتطع وقتا من وقت صاحب العمل هذا من حقيقة تعب العلم لا بد أن يستثمرهم حقا. نفع الله بكم ونفع بجهودكم حضرك الله. باسمكم جميعا المشاهدين الكرام اتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ عبد العزيز عبد الله ال الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ونأسف كثيرا لمن لم يدركنا الوقت لأخذ استفساراتهم أو أسئلتهم عن طريق الإنترنت إلى أن نلتقي في لقاء متجدد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.